الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعله عودا حميدا نعود فيه إلى منهج السالكين والتوضيح الفقهي في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه الرحمة والرضوان. وهذا هو الدرس 16، فإن كنا قد انتهينا من باب الزكاة في الدرس 13، ثم أخذنا كتاب الصيام في درسين، في محاضرتين، فيكون مجموع 15 درسا، وهذا هو 16 إن شاء الله وقدر. قال عليه الرحمة: كتاب الحج. والحج في اللغة القصد، وهو في الشرع قصد مخصوص، وهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك على صفة مخصوصة، تعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام الكعبة في زمن مخصوص لأداء المناسك على هيئة مخصوصة، كما سيأتي معنا شرحه وبيانه إن شاء الله وقدر. وقبل أن نشرع فيه لابد من بيان فضل الحج. فمن ذلك أولا أنه ركن من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر وحج البيت من استطاع إليه سبيله. فهو الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، وقع على صفة البر، مقبول. فهذا من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجة تكفر خطايا سنة، حجة تكفر خطايا سنة. وإن كان والله أعلم أن الحج إذا كان مبرورا فإنه يجب ما قبله، كما سيأتي: رجعك يوم ولدته أمه. والمبرور هو الذي وقع على صفة البر والطاعة والإحسان، إلى معصية فيه لا شيء فيه من المخالفة. وأيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا في الصحيحين وغيرهما. وعند الترمذي قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية أخرى قال: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، فيعم من أتاه حاجا أو معتمرا، ولم يرفث لم يفحش ولم يفسق، لم يأتي شيء من أمور الفسق. وقال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، وقد يراد به الفحش، وأيضا يراد به خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع. يعني ذكر هذا أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. فعلى كل، المبرور هو الخالي من هذه الأمور. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج كفارة لما بينهما، هذه العمرة إلى العمرة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، إذن يغفر له، يعني ليس له جزاء إلى الجنة، أو الأحاديث التي يأتي فيها: لم يكن بينه وبين يدخل الجنة إلا أن يموت، نحو ذلك. معنى ذلك أن هذا الذكر أو هذا العمل جب ما قبله من الذنوب حتى صلح صاحبه لأن يكون من أهل الجنة. ويعني الأحاديث في هذا كثيرة، من أحاديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند مسلم وهو عند ابن خزيمة أيضا في صحيحه، في حديث طويل وفيه أن الحج يهدم ما كان قبله، يعني أنه يجب الذنوب التي قبله ويهدمها، ويعود المرء منه كيوم ولدته أمه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد. إني جبان وإني ضعيف، يعني لا أقوى على الجهاد، يعني معنى الكلام. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، فقال: هلم تعال إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق أيضا في مصنفه. وعن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا عند البخاري، وهو أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، يكفي الذي ذكرناه في بيان فضل الحج، أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب ما قبله من الذنوب. قال عليه الرحمة: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأصل فيه يعني الأصل في إيجابه وكونه ركنا من أركان الدين، قوله تعالى: ولله على الناس يجب عليهم ويلزمهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى حج البيت واجب، ولكن هذا الوجوب على القادرين المستطيعين، كما سيأتي بيان حد الاستطاعة. الاستثفار هذا مثل الفوط أو الحفاضات ونحو ذلك، فأمرها أن تستثفر، يعني تشد شيء عليها مع خرقة تمنع سيلان الدم، وهذا يقوم مقام الفوط الآن أو الحفاضات المعروفة. فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. يبقى هتفعل كل شيء، قال، غير ألا تطوفي. يبقى تفعل كل شيء غير ألا تطوفي، لا تطوف حتى تطهر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، المسجد الموجود في ذي الحليفة، ثم ركب القصواء. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لقبت بهذا، ويقال القصواء الناقة التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، وإنما كان هذا لقبا لها، وقيل كانت مقطوعة الأذن، فالله أعلم. حتى إذا استوت به ناقته، يعني قامت به على البيداء اللي المفازة التي لا شيء فيها، والمراد هنا الموضع الطريق بين مكة والمدينة، أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. الإهلال النية هنا، والإحرام والتلبية ورفع الصوت بالتوحيد، وهذا في أن مصطلح التوحيد قديم موجود، ليس كما يشنع هؤلاء الضلال من الصوفية وأضرابهم وأذنابهم، هذا مصطلح في كتاب الله وفي سنة رسوله مبذول عند السادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبعهم بإحسان. فأهل بالتوحيد، ما هو؟ قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني تلبية من بعد تلبية، إجابة من بعد إجابة، أو من لب بالمكان بمعنى أقام فيه، هذا من باب الطاعة والاستجابة، أو من لب بمعنى استجاب، والتثنية هنا للتأكيد. الله لبيك اللهم، يا الله لبيك اللهم لبيك، والتكرار للتأكيد أيضا تأكيد لفظي. لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك، لا مشارك ولا مشابه في شيء من خصائصك، لا في ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في ألوهيتك. إن الحمد، الشكر والثناء وإثبات الكمالات ونفي النقائص والنعمة على الخلق ظاهرة وباطنة لك وحدك لا شريك لك، والملك الحكم وملك الكون وتصريفه وتدبيره لك وحدك لا شريك لك. قال: وهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فوسع على الناس في ذلك صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم يلبون، وإذا كان هناك من يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، أو لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ونحو ذلك مما جاء من التلبية. فالمراد هو التلبية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا. الرمل اللي المشي السريع يعني مع تقارب الخطى، ومعلوم أن طواف القدوم بنطبع فيه، نطبع يعني نكشف عن الكتف الأيمن، نجعل الرداء من أسفل الإبط الأيمن، ونرمل في ثلاثة الأشواط. الرمل الإسراع في الثلاثة الأشواط الأول، أما الاطباع في السبعة كلها. فإذا ما انتهينا نذهب نشرب من ماء زمزم ثم نصلي، حينئذ نغطي كتفنا الأيمن مرة أخرى. قال: ومشى أربعا، يعني بقية السبعة مشى ولم يرمل، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يعني خلفه، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر من الله عز وجل على هذه القراءة، باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، نصلي وراءه الركعتين، ركعتي الطواف، نقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بالإخلاص. قال: فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين الناس، بينه وبين البيت. طبعا الآن الأمر هذا يتعذر، يتعذر شديدا، وكلما ضاق الأمر اتسع قاعدة شرعية، فنتأخر أو نصلي في مكان بعيد بحسب ما يتيسر. قال في رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طبعا وهنا الواو لمطلق العطف ليست للترتيب، لأن الكافرون تكون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية. ثم رجع إلى الركن واستلمه. هذه أيضا من السنن التي يغفل عنها الكثير في الطواف، وهو أنك بعدما أن تبتدئ الطواف تكون الكعبة عن يسارك، وتبتدئ الأشواط من الحجر الأسود، ولا يسمى بالحجر الأسعد، هذا من الإحداث، والحجر الأسود هكذا تسميته في نصوص السنة. طيب نبتدئ منه، أو ما نبتدئ نقول بسم الله الله أكبر، إن استطعنا أن نقبله ونضع عليه الجبهة فحسن، أو نقبله فقط فحسن، طبعا هذا الآن متعذر جدا ومتعسر جدا جدا جدا، أو نلمسه بيدنا ونقبل يدنا، أو نلمسه بشيء في يدنا كعصا أو محجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنشير إليه من بعيد لكن لا نقبل اليد. وكذلك لما نستلم الركن اليماني لا نقبل اليد. ثم نطوف سبعا، فإذا انتهينا نذهب فنشرب من ماء زمزم، ثم نصلي ركعتين خلف المقام أو حيثما تيسر، ثم نعود إن استطعنا، فهذا من السنن، فنستلم الحجر أو نشير إليه من بعيد. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، يخرج إلى الصفا، فلما دنا قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. فرق أو فرقي عليه، صعد عليه، صعد عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره. ماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله. هذا معنى وحده، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، يعني تقول هذا وتدعو إن استطعت، هذا من الأمور المستحبة. بعد كل ذكر تقوله ثم تدعو بما شئت مستقبلا البيت. قال ثم نزل ومشى إلى المروح حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع، حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني استقبل البيت وقال 3 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن هو صلى الله عليه وسلم هو في أول الأمر كان قد حج مفردا، الجمع بين الروايات، ثم بعد ذلك قرن ولم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي، ففي أن من ساق الهدي فليس له التمتع، لأنه قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. عمرة يعني يعتمر ويتمتع إلى اليوم الثامن، إلى يوم التروية 8 من ذي الحجة، فيهل بالحج، يبقى تمتع بين الحج والعمرة بالإحلال. قال فمن كان منكم ليس معه هدي، أتى بحج وليس معه هدي، فليحل يتحلل وليجعلها عمرة ويتمتع إلى الحج. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هذا خاص بنا أم هذا عام لنا ولغيرنا ممن يأتي بعدنا؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، يعني يمثل تمثيلا حسيا ماديا تداخل الحج في العمرة مع أنه معنوي، وهذا من باب التقريب في التعليم والتيسير والتسهيل. دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني قال ذلك مرتين، لا يعني ليست لنا خاصة بل لأبد أبد، هذا أمر لكم ولمن يجيء بعدكم، وهو التمتع. ولذلك كان على الراجح التمتع هو خير الأنساك 3، فأولها الإفراد أن يهل بالحج وحده ولا يدخل معه العمرة، والثاني القران أن يقرن بين الحج والعمرة ويوحد أفعالهما ولا يتحلل، وأما لا يتحلل بينهما يعني، وأما الثالث وهو أفضلها فهو التمتع. وقلنا أفضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، الحديث الذي مر. قال وقدم علي من اليمن ببدن أو ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، النوق والجمال التي سيذبحها، فوجد فاطمة ممن حل، ممن حل يعني جعلها عمرة، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، بمعنى تحللت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني أنت في التلبية لما فرضت الحج ماذا قلت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن علي وعن آل علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأدب، وهو يفعل هذا بغير محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بعيد عنه، ولكن يقول اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل، أنت لا تحل من العمرة لأنك قارن مثلي وقد سقت الهدي فلن أتمتع. فإذا علي حج كحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. جماعة الهدي يعني جماعه مجموعه يعني 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا، يبقى هؤلاء لم يسوقوا الهدي، لم يسوقوا الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فإنهم أتموا على حالهم. فلما كان يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه ساق 100 ولكنه لم ينحر إلا 63، وكانت إشارة إلى موته صلى الله عليه وسلم في السن 63. فلما كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، حيث كانوا يحملون الرواية على ظهور الإبل، الرواية التي في الأسقية يعني التي فيها الماء الذي يرتو النبي، توجهوا إلى منى، وسميت منى لأنها تسال فيها تمنى فيها دماء الإبل والأنعام. فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يتمتع هيهل بالحج يوم 8، ويستحب له البيات في منى، ثم منها ينطلق في يوم 9 إلى عرفة، ثم بعد عرفة المزدلفة، ثم بعد المزدلفة يصبح يوم 10، أن المزدلفة يبيت فيها ليلة 10، يصبح يوم 10 يأتي وهو يوم الحج الأكبر، يأتي بأفعال الحج 5، وبهذا يكون قد تم حجه، لم يبق إلا رمي الجمار، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا يكون في منى كما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. لكن هو صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية قبل مبعثه ما كان يشارك قريش في هذا. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذل، ولما الجاهلية موضوع، أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. طبعا هذا كل يوم يوم عرفة، هذا في خطبة يوم عرفة، وكان يوم جمعة واجتمع فيه عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة، لأن عرفة يوم عيد، وهو اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة، السبابة أنهم كانوا يشيرون بها إذا سبوا، وهي سباحة لأننا نشير بها إذا سبحنا ووحدنا، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، يعني يشير بها إلى السماء، هذا في علو الله عز وجل وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، ثم ينكبها إلى الناس، يشير بها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، وهذا فيه أيضا أنه إذان بأنه سيموت صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، أذن أذنا واحدا وأقام إقامتين وصلى الرباعيتين ثنتين ثنتين ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة جبل صغير يعني بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذابت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس، وأردف أسامة بن زيد خلفه، حبه وابن حبه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني شده ضمه وضيق عليه حتى لا تسرع للزحام، حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يعني يشد حتى تكون عنده بين أو تلمس رجله صلى الله عليه وسلم أو رحله الذي هو عليه، ويقول بيدي اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة، الزموا السكون والهدوء، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، الحبال التلال الصغيرة يعني أو الجبال الصغيرة، أرخى لها، يترك لها حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، المشعر الحرام، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما مضى في الظهر والعصر في عرفة، أما المغرب والعشاء ليلة العاشر ففي المشعر الحرام في المزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما نافلة، لم يتنفل، ثم اضطجع رقد حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه، يعني دعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر النور أو أسفر الفجر أو أسفر الصبح جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنه حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، يعني أخذ حصيات صغار وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، وكانت إشارة إلى موته في سن 63 صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة بقطعة، فجعلت في قدر يعني تطبخ، وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ثم أفيض كما أمر الله عز وجل، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لأن لو شاركهم صلى الله عليه وسلم لا تهافت الناس على ذلك، وكان يحدث بسبب ذلك ما هو معلوم، أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك كان فعل المناسك وأمره بأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم، والذي يهمنا اليوم إنه لما كان يوم العاشر كان عندنا جمرة الكبرى، رمي جمرة العقبة الكبرى، والسعي الطواف والسعي والذبح والحلق، هذه الخمس، وبهذا يكون قد تم الحج، ويبقى رمي الجمار في منى، يبيت في منى يرمي الجمارات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى 13 فلا إثم عليه. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.